الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الأمر الثالث، وهو جريان الأصول الشرعية المؤمنة في أحد أطراف العلم الإجمالي. والكلام أيضا هنا يقع طارة بلحاظ عالم الثبوت، وأخرى بلحاظ عالم الإثبات. أما بلحاظ المقام الأول فلا بد من تحرير محل النزاع في الابتداء، بناء على مختار المصنف من أن الأصول الشرعية المرخصة لا محظور في جريانها في جميع الأطراف. فلا شك ولا ريب أنه حينئذ لا مانع من جريانها في بعض الأطراف. إذا في جميع الأطراف لا يوجد محظور، فالجريان في بعض الأطراف لا يوجد محظور. إذن على مبنى المصنف، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، لا ينبغي البحث في وجود محظور ثبوتي وعدم. إذن على هذا المبنى لا نزاع. ثم إنه على مبنى الميرزا النائمي رحمة الله عليه المتقدم في المباحث السابقة من أن العلم الإجمالي لا تجري فيه الأصول المؤمنة في جميع أطرافه لا بالمباشرة، بل من جراء تعارض الأصول في أطرافه. فذات العلم الإجمالي حينئذ لا محظور في جريان الأصول في بعض أطرافه، لأن المحظور لم يتأتى من قبل ذات العلم إجمال. فعلى هذا المبنى أيضا لا مانع من جريان الأصول في بعض الأطراف. وإنما الكلام والإشكال والنقض والإبرام على من يرى أن العلم الإجمالي بذاته يستدعي وجوب الموافقة القطعية، حينئذ يصح أن نبحث أنه هل يستدعي أيضا حرمة المخالفة القطعية وعدم جريان الأصول في بعض الأطراف أو لا. والوجه في تأتي النزاع أنه لا ملازمة بين القول بعدم جواز جريان الأصول في جميع الأطراف وعدم جريانها في بعض الأطراف. فلما كان الأمر قابلا للتشكيك صح البحث. أنه هل جريان الأصول في بعض الأطراف كجريانها في جميع الأطراف في الاستحالة أو ليس كذلك؟ إذن النزاع إنما يكون بناء على هذا المبنى. أما بناء على المبنيين السابقين فلا إشكال حينئذ في عدم المحظور من ناحية نفس العلم الإجمالي. فإذا بناء على ذلك هذا النزاع مرجعه إلى نزاع آخر، وهو أن العلم الإجمالي هل يستدعي وجوب الموافقة القطعية على نحو العلية التامة، أم أنه يستدعي وجوب الموافقة القطعية على نحو الاقتضاء؟ فمن يرى مسلك العلية فيكون عنده العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، كما أن العلم التفصيلي علة تامة فلا يتصور في حقه ورود الترخيص، فالعلم الإجمالي علة تامة لا يتصور في حقه ورود الترخيص لا في جميع الأطراف ولا في بعض الأطراف. وأما من يرى أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجس فلا مانع من ورود الترخيص، لأن المقتضي إنما يؤثر الأثر معلقا على عدم المانع، وورود الترخيص يصلح أن يكون مانعا، بل حينئذ على مسلك الاقتضاء يستحيل الامتناع من قبل العلم الإجمالي، لأنه بناء على مسلك الاقتضاء يكون العلم مقتضي معلق على عدم ورود الترخيص، وما كان معلقا على شيء يستحيل أن يكون مانعا عن تحقق ذلك الشيء. نلتفت جيدا، مثلا تأثير النار معلق على عدم الرطوبة، فيستحيل أن تكون النار مانعة من تحقق الرطوبة، كذلك فيما نحن فيه. فإذا في الحقيقة النزاع يرجع أننا هل نقول بمسلك العلية أم أننا نقول بمسلك الاقتضاء. ذهب المحقق العراقي رحمة الله عليه إلى اختيار المسلك الأول، مسلك العلية، بينما ذهب الميرزا النائمي إلى اختيار المسلك الثاني، مسلك الاقتضاء. المحقق العراقي شوف الآن مرة نبحث عن ذات العلم الإجمالي، ومرة نبحث يعني عنه بالمباشرة، ومرة نبحث بلحاظ تعارض الأصول. فالبحث بلحاظ تعارض الأصول لا يتم إلا بعد الإيمان بمسلك الاقتضاء، حتى لو لم يكن فوائد ناظر أو في الأجود ناظر إلى هذه المسألة، وإنما ناظر إلى تعارض الأصول، هذا متسرع على القول بمسألة الاقتضاء. نعم، صاحب الكفاية يظهر منه في مبحث القطع مسلك الاقتضاء، في مبحث الاشتغال يظهر منه مسلك العلية على ما قيل، وإن كان كلامه قابلا للتوجيه. شوف، يمكن أن تصور العلية والاقتضاء طارة بلحاظ وجود الموافقة القطعية، وأخرى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، بما أن الكلام هنا في جريان الأصول في بعض الأطراف، يعني معنى ذلك أنه بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. إذا قلنا بوجوب الموافقة القطعية على نحو العلية، فحتى في طرف واحد لا يجري الأصل. إذا لم نقل على بمسلك العلية، يمكن أن يجري الأصل في طرف واحد. وإن قلنا نقول بالعلية بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، ذلك يكون بلحاظ جريان أصلين، لذا يختلف الأمر. لها الكلام هنا في الجيشلة، الكلام هنا أنه هل يجري الأصل في أحد الطرفين. لو قلنا بأن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، فلا تصل النوبة إلى جريان الأصل، لأن ليش؟ لأن هذا علة تامة، لا يبقى حالة منتظرة يعلق عليها التنجس. أما لو قلنا بأنه مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، فحينئذ يتوقف على عدم جريان الأصل، فلا يكون العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصل، لأن ما يتوقف على شيء لا يمنع عنه. المحقق العراقي التزم بمسلك العلية، وحاصل ما أفاده في وجه ذلك في تقريب مسلك العلية، أن مسلك العلية في الحقيقة لا يحتاج إلى مزيد برهان، ما دام يوجد علم، وكل علم ينجز ما تعلق به. صغرى وكبرى، يوجد علم بلا شك ولا ريب، وكل علم ينجز ما تعلق به. هذا ثبت في مباحث القطع، أن من اللوازم الذاتية للعلم ماذا؟ المنجزية. فإذا علينا أن نحدد ما تعلق به العلم، فإن تعلق العلم بالجامع فالذي يتنجز هو ماذا؟ هو الجامع. وإن تعلق العلم بالواقع فالذي يتنجز هو الواقع، على القاعدة، لأن كل علم ينجز ما تعلق به. فإذا تعلق العلم بالجامع تنجز الجامع، ويكفي في تنجز الجامع حصول أحد الأطراف، فإن تنجز الجامع لا يقتضي الجامع بين الأطراف. بينما لو تعلق العلم بالواقع ولو على نحو الإبهام، فإن الواقع يتنجز، وكل واحد من الطرفين يحتمل أن يكون هو الواقع. فالذي يتنجز ما هو؟ الواقع. فلا وتنجز الواقع يقتضي الاتيان بكلا الطرفين. فبناء على ذلك يستحيل أن يرخص في أحد الأطراف، لأن ذلك خلف تعلق الجامع بالواقع. إذن اتضح أنه لو قلنا بتعلق الجامع بالواقع لأمكن جريان الأصل في أحد الأطراف، أما لو قلنا بتعلقه بالواقع لما أمكن. فالمفروض أن مختار العراقي ماذا في اتجاهات في تفسير العلم الإجمالي؟ أن العلم يتعلق بالواقع، إذن لا يحتاج إلى إقامة برهان نفس أن يثبت بأن متعلق العلم هو الواقع، يثبت من خلاله مسلك العلم. الميرزا النائمي رحمة الله عليه اعترض على هذا البيان. طبعا ينبغي أن نلتفت إلى مسألة، المحقق العراقي في كلامه عادة يكون ناظرا للميرزا النائمي، بل أكثر من ذلك عنده تعليق على كلام الميرزا النائمي، بينما الميرزا النائمي ليس كذلك. لإمكان يعني السبب في ذلك يمكن أن يكون هو أسبقية الميرزا في التقرير والتصنيف من المحقق العراقي، وعادة تعرفون في الحوزة من الدأب والديدن أن لا يتعرض المعاصر لمعاصره، انتفتنا. لكن باعتبار أن تقريرات الميرزا النائمي أسبق، فكانت نظرية الميرزا النائمي بيد المحقق العراقي سيكون ناظر إليها في درسه، ليس فقط في التعليق بل في الدرس أيضا ناظر إليها. يعني نفترض الآن مثلا واحد يدرس في هذه الغرفة وآخر يدرس في تلك الغرفة، ولا أحد عنده علم ماذا يجري عن الآخر، فما أحد يتناول ويتعرض للآخر، أمر طبيعي. لكن لو كان مثلا هذا الذي يدرس في تلك الغرفة نفس الدرس عنده تعليق على هذا الدرس، فمن الطبيعي أن يكون من يدرس في هذه الغرفة ناظر في كلامه إلى بيانات ذلك الرجل، فأمر طبيعي جدا. فلذا العبارة التي في الكتاب كأن صورت كأن الميرزا النائمي يعني تناول مطلب المحقق العراقي وجاء أراد أن يشكل عليه، القضية ليست بهذا التفوق، بل كلام الميرزا النائمي رحمة الله عليه في سياق البحث عن مطلب حاصله أنه في العلم الإجمالي يجب الخروج عن عهدة التكليف في العلم التفصيلي، لكن الخروج عن عهدة التكليف لا ينحصر بالامتثال الوجداني، بل يمكن أن نخرج عن عهدة التكليف ببركة الامتثال التعبدي. الامتثال الوجداني يعني الامتثال الذي يحصل معه العلم ولا يوجد احتمال خلاف، هذا امتثال وجدان. وعندنا امتثال تعبدي، احتمال الخلاف بالوجدان موجود لكن الشارع عبدنا بذلك. إذن في العلم الإجمالي كلام في هذا البحث، في العلم الإجمالي لا بد من الخروج عن عهدة التكليف. خروج عن عهدة التكليف له وسيلتان: الوسيلة الأولى بالامتثال الوجداني، الوسيلة الثانية بالامتثال التعبدي. ملتفت جيدا؟ ثم أراد أن يستدل على كفاية الوسيلة الثانية. طبعا الوسيلة الأولى لا تحتاج إلى استدلال، أن نخرج عن عهدة التكليف بالامتثال وجداني لا تحتاج إلى استدلال، هي أكمل طرق الامتثال، إنما الذي يحتاج إلى استدلال هو الوسيلة الثانية. فاستدل على ذلك بأنه في مورد العلم التفصيلي اكتفى الشارع في بعض الأحيان بالامتثال التعبدي، فإذا كان في مورد العلم التفصيل الذي لا يشوبه شك وإجمال يكتفى بالامتثال التعبدي، فمن باب أولى في مورد العلم الإجمالي الذي يشوبه شك وإجمال أن يكتفى بالامتثال التعبدي. إذن واضح طار سير البحث؟ يريد أن يستدل على الاكتفاء بالامتثال التعبدي في العلم الإجمالي، لأنه أيضا في العلم التفصيلي يكتفى في بعض الأحيان بالامتثال التعبدي. مثال الاكتفاء بالامتثال التعبدي في العلم التفصيلي مثلا: لو علمنا أن صلاة الظهر واجبة، لأنه دار الأمر بين الظهر والجمعة، لا علمنا أن صلاة الظهر واجبة، فصليت الظهر وبعد الفراغ شككت، أتيت بالركوع أم لم آتي؟ هنا قاعدة الفراغ ماذا تقتضي؟ أبني على أني أتيت، قد فعلت. ففي مقام امتثال العلم التفصيلي بماذا اكتفيت؟ في امتثال تفصيلي يقين أنا أتيت بأربع ركعات كاملة؟ لا، وإنما ببركة التعبد المستفاد من قاعدة الفراغ بنيت على أني أتيت بأربع كاملة. إذن في العلم التفصيلي اكتفينا بالامتثال التعبد. مثال آخر على ذلك: علمت بوجود الصلاة ثم شككت في القبلة، ولكني نظرت إلى قبور المسلمين فوجدتها بهذا الاتجاه مثلا، فصليت صح الصلاة، مع أن أمارية قبور المسلمين ليست قطعية. محتمل أن يكون اشتبهوا في بنائه، هاي كثير في كثير من الدول الموجود، حتى محاريب مساجد بعد عشرات السنين يتبين أنها على خلاف القبلة. إذن هذه أمارة ضمنية، بين والشارع ماذا اكتفى بها في مقام الامتثال العلم التفصيلي. فإذا ثبت أنه في العلم التفصيلي يكتفى بالامتثال التعبدي فمن باب أولى أن يكتفى في العلم الإجمالي بالامتثال استحب. إذن هذا هو أصل ماذا؟ مطلب الميرزة النائب. فالآن كيف نربطه بماذا؟ بمسلك العلية والاقتضاء. حاصل ذلك أنه ما دام في العلم الإجمالي، انتفق لهذه النقطة كيف نربطه، ما دام في العلم الإجمالي اكتفينا بالامتثال ماذا؟ بالامتثال التعبدي. يعني لم تحصل موافقة قطعية، لأنه في الامتثال التعبدي تحتمل ماذا؟ الخلاف. فلم تحصل موافقة قطعية، إذن الشارع المقدس جوز لنا المخالفة الاحتمالية. فلو كان العلم الإجمالي علة تامة لما جازت المخالفة الاحتمالية. بينما في مثل قاعدة الفراغ مثلا في موافقة احتمالية، يحتمل أن يقول أنا صلاتي ناقصة لم آتي بالركوع. فإذا جازت الموافقة الاحتمالية معنى ذلك أن العلم الإجمالي ليس علة تامة. إذن هذا هو ربط ما ذكره الميرزا النائيني ببحثنا، صار واضحا. المحقق العراقي هنا بلد، يعني بحسب هذا البيان والذي رتبناه هنا الأمر هكذا، لكن هل يلتزم بهذا اللازم؟ يعني هذا لازم كلام طبعا، لأن كلامه ليس هو صريح في خصوص هذا المطلب. استفدنا، قلت كلامه في مقام ماذا؟ الامتثال، وليس ناظر إلى مقام التنجم. المحقق العراقي بالصراحة تناول هذا المطلب الذي ذكره الميرزا النائيني، سواء في تعليقته على فوائد الأصول أو في تقريره أو في مقالاته التي كتبها بقلمه. فلن تناول هذا البحث. حاصل الإشكال أن كلام الميرزا يبتدي على كون قاعدة الفراغ مثلا ترخص العالم بالإجمال أو العالم بالتفصيل، ترخصه في المخالفة الاحتمالية. فحينئذ يتم إشكال الميرزا أن الشارع المقدس في مورد العلم التفصيلي رخصنا في المخالفة الاحتمالية، والعلم الإجمالي لا يمكن أن يكون أحسن حالا من العلم التفصيلي، فإذا الشارع رخصنا في المخالفة الاحتمالية. فإذا رخصنا في ذلك فكيف تقول بأنه علة تامة؟ العلة التامة يستحيل أن يرخص فيه الشارع، لأن هذا يكون تشكيك بين العلة التامة وبين معلول. هذا الكلام وإشكال الميرزا النائيني يبتني على كون مثل قوله عليه السلام فهو حين الانشغال أذكر منه حين الفراغ، يبتني على أن يكون هذا اللسان لسان ترخيص في المخالفة احتمال. إذا كان كذلك تم إشكال الميرزا النائي. ولكن الأمر ليس كذلك، لا نسلم بأن هذا اللسان لسان ترخيص، وإنما هذا اللسان لسان إحراز للموافقة القطعية. غاية الأمر الموافقة القطعية مرة تحرز وجدانا ومرة تحرز تعبد. في مورد مثل قاعدة الفراغ هناك إحراز للموافقة القطعية لكن تعبد. ومن يدعي أن العلم الإجمالي علة تامة للموافقة القطعية لا يرى أن المعلول، استفت لهذه النقطة الحسن بها المشكلة، لا يرى أن المعلول هو الموافقة القطعية الوجدانية، بل المعلول هو مطلق الموافقة القطعية. فلم يحصل في مثل قاعدة الفراغ تفكيك بين العلة التامة وبين معلولها لكي يستكشف من هذا التفكيك أن العلم ليس علة تامة. هذا كان استدلال الميرزا. استدلال الميرزا كيف استكشف أن العلم ليس علة تامة؟ من التفكيك. فنحن نقول لا يوجد، عليكم السلام، لا يوجد تفكيك. تعال شخص لنا العلة من المعلول، وأين العلة وأين المعلول؟ العلة هو العلم والمعلول هو الموافقة القطعية لا الوجدانية، الموافقة القطعية لا عدل. ففي مورد قاعدة الفراغ يوجد موافق، يوجد مصداق للموافقة القطعية لا عدل. فلم يحصل انفكاك بين العلة والمعلول، فإذا لم يحصل انفكاك بين العلة والمعلول لا نستكشف بطلان مسلك العلة. صار واضحا؟ نقرأ هذا المقدار الآن. نعم. فليكن يعني هو في الحقيقة يرجع إلى هذا الأمر، فليكن فلا يكون كلامك مبطل لكلامنا، هذا يرجع إلى هذا المطلب. جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه وعدم جريان. وأما الأمر الثالث فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، والكلام عن ذلك يقع في مقامين: ثبوت وإثبات. الآن تعلم الكلام في مقام الثبوت. أما الثبوت فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدم، ألم من قوله ومن الواضح يريد أن يقول أصلا وين النزاع يجري، يعني وين يمكن أن نختلف. ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف، طبعا لو تنزلنا واخترنا قبح العقابي بلا بيان، وإلا على المسلك الأصلي للمصنف لا تجري الأصول في جميع الأطراف. ومن الواضح أنه على طبعا هذا بلحاظ الأمر الأول، أما بلحاظ الأمر الأول، أما بلحاظ الأمر الثاني من الأمرين المتقدمين تكون أصالة البراءة الشرعية حاكمة على الاحتياط المستفاد من قبح العقاب بلا بيان، فيكون حتى على مسلك المصنف مبناه الأساسي تجري الأصول، لكن الشرعية لا العقلية تجري في الأطراف. ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول، كما تلاحظون في العلم الإجمالي تشعبات كثيرة ينبغي أن يجمعها الإنسان حتى لا يحصل له علم إجمالي. ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث، إذ لا معنى الافتراض محظور ثبوت في جريانها في بعض الأطراف. إذا في كل الأطراف لا تجري ففي بعض الأطراف حتما لا تجري. وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف فكذلك ينبغي أن نخرج عن محل النزاع، أن نستثني من هذا البحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة، مثل من؟ مثل الميرزا بنعيني كما تقدم في البحث السابق، فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الإجمالي. وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية فيصح البحث عن أساس قولهم. ليش تجب الموافقة القطعية؟ لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف يرخص في ترك الموافقة القطعية، فلا بد من النظر في إمكان الترخيص في الموافقة القطعية وعدمه. ومرد البحث في ذلك إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا على نحو استدعاء العلة لمعلولها. ما معنى منجزا هنا؟ أو منجزا يعني غير معلق على وجود مانع، أو استدعاء معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه، فإن فعليته منوطة بعدم وجود المانع. فعلى الأول يستحيل إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف لأنه يعني إجراء الأصل ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية على نحو العلية التامة. وعلى الثاني يمكن إجراؤه إذ يكون الأصل مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه، المفروض أنه معلق على عدم جريانه. وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أحدهما القول بالاستدعاء. أنا باعتقادي جميع ما يرتبط بالعلم الإجمالي ينبغي أن يبحث في مورد واحد، يعني ليه؟ من ناحية تعليمية لا من ناحية صناعية وفنية. من ناحية صناعية وفنية بل العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية يرتبط بمباحث القطع، والعلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية يرتبط بمباحث الأصول العملية، جريان الأصل وعدم جريان، هذا من ناحية صناعية وفنية. أما من ناحية تعليمية يعني يكون كل ما يتعلق فما تلاحظ الترابط بين البحثين. الآن كم مرة قلنا كما تقدم في القسم الأول، فمقتضى هذا الترابط من ناحية تعليمية أن يبحثا في بحث واحد، والآخر القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء، وذهب إليه جماعة منهم المحقق النائيم على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول. وقد ذكر المحقق العراقي في تقريب مسلك العلمي أنه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلمية، فإذا ضمننا إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع، ثبت أن الواقع منجز على نحو العلمية. ومعه مع كونه منجز على نحو العلمية يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين لاحتمال كون أي واحد من الطرفين هو الواقع. وبكلمة أخرى أن المعلوم بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا، لأن يجب عندما يدخل الجامع في العهدة الجامع يمتثل بأحد بترك أحد الأمرين أو بفعل أحد الأمرين على حسب الوجوب أو الفرض. وإن كان هو الواقع فلا بد من افتراض تنجزي على نحو العلية، لأن هذا شأن كل معلوم مع العلم. واعترض عليه المحقق النائيني رحمه الله لأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي. طبعا قلنا هذه العبارة توهم كأن الميز النائيني تعرض لمطلب العراقي واعترض عليه، لكن هذا ذكره في مسألة كيفية امتثال العلم إجمالي. لازم ذلك يكون اعتراض على المحقق العراقي. والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه، مثل ماذا؟ كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز، وهذا يعني عدم كونه علة لوجوب الموافقة القطعية. فأنا توهمت أنه في الكتاب مثل بمثالين، مثال قاعدة الفراغ ومثال القبلة، تبين ما في مثال القبلة، لكن مثال القبلة صحيح، ربما يكون في تقرير موجود نافي. وهذا يعني عدم كونه علة لوجوب الموافقة القطعية، لو كان علة لما رخص الشارع في المخالفة احتمالية. فكذلك العلم الإجمالي. وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض العلية، لافتراض علية العلم لوجوبها، يعني وجوب الموافقة، بل هي إحراز تعبدي للموافقة، أي موافقة قطعية تعبدية. وافتراض علية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية الأعم من الموافقة الوجدانية أو الموافقة التعبدية. فلا يوجد مورد، لا يوجد مورد انفك المعلول عن علته لكي يستكشف منه إلا ماذا؟ عدم العلية. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أصالة البراءة. ما هو الفرق؟ في إجراء قاعدة الفراغ لم يحصل انفكاك بين العلة والمعلول، بل حصلت موافقة قطعية غاية الأمر، موافقة قطعية ماذا؟ تعبدية. بينما في إجراء أصالة البراءة، أصالة البراءة ترخيص، فترخيص في ترك الموافقة القطعية. فلا يقاس جريان أصالة البراءة على جريان قاعدة الفراغ في أحد طرفي العلم الإجمالي، فإن الأول لا ينافي العلية بخلاف الثاني. إذن هذا هو النزاع بين المحقق العراقي وبين الميرزا النائي. أما ما هو موقف المصنف من هذا النزاع يأتي التعرض له إن شاء الله في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.